السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع، قال: أتدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. التطوع هو ما زاد على الفرائض، كل ما زاد على الفرائض الخمس فهو تطوع، يعني أنه نافلة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والتطوع أنواع، وبعضه أفضل من بعض، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أنه يكون في ولاية الله وكفالته وحفظه وتوفيقه، لأن كثرة النوافل زائدا على الفرائض لها فوائد، منها أنها تجبر النقص الذي قد يحصل بالفرائض، لسنا معصومين، قد يحصل إنسان نقص عليه في فريضته، فقد ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا بعث الأولين والآخرين وحوسبوا، فإذا وجد عند الإنسان نقص في فرائضه سواء في الصلاة أو غيرها، فرائض ليست الصلاة فقط، الزكاة، الصوم، الحج، فإذا وجد عنده نقص في فرائضه قال الله عز وجل: انظر إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. فهذا من فضل الله، فالنوافل كالرقعة للثوب تسد الخلل وتكمل النقص، تجبر ما حصل عليه من فوات للكمال. ثانيا، أنها من أسباب محبة الله للعبد كما سمعنا الحديث. ومعنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أن الله يحفظ له سمعه وبصره فلا يمتد إلى ما حرم الله، لأن الله يتولاه عز وجل فيحفظه ويرعاه، وكذلك لا يمشي إلى ما حرم الله ولا يمد يده إلى ما حرم الله. ثم يكون موعودا باستجابة الدعوة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه من كثرة النوافل والمداومة عليها، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومن صلى في اليوم والليلة 12 ركعة وهي الرواتب، بني له بيتا في الجنة، يعني إذا داوم عليها. فالواجب على المسلم أن لا يقتصر على الفرائض، لأنه لا يضمن كمالها وعدم الخطأ فيها، واحرص على الاكثار من النوافل بقدر ما تستطيع ليكون ذلك جبرا لما ينقص عليه لما ينقص من عملك وتثقيلا لميزانك يوم القيامة. فإن الموازين يوم القيامة تطير بأمثال الذر، يعني كل شيء يأثر بالميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة وخردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له في اليوم والليلة 40 ركعة لا يتركها أبدا، غير التطوع المطلق الذي لا حد له ولا عد كصلاة الضحى أو تحية المسجد أو سنة العصر أو سنة بين المغرب والعشاء. أو سنة الوضوء غير ذلك، هذه ما تحسب، يعني لا تعد ولا تحصى. لكن 40 ركعة هذه فرائض ونوافل، منها الفرائض 17 ركعة، يبقى 23 هذه نوافل ما يتركها عليه الصلاة والسلام أبدا حتى لو فاتت قضاها. منها 12 ركعة الرواتب 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الصبح بعد الأذان، وهما آكدها وأفضلها وأعظمها أجرا. ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها. وما كان عليه الصلاة والسلام على شيء يحافظ من النوافل مثل ما يحافظ على سنة الصبح وعلى الوتر، فإنه لا يتركه لا حضرا ولا سفر. يبقى 11 ركعة صلاة الليل، ما دام 12 ركعة هذه للرواتب فهو بالليل يداوم عليه الصلاة والسلام على صلاة 11 ركعة، وأحيانا يصلي 13. قالوا ربما أنه في الظهر لم يصلي إلا 2 قبلها، فيكون في الليل يجبرها فيصلي في الليل 13. المهم هذه 40 ركعة لا يتركها عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام ونحن أحوج إلى المسابقة في الخيرات والجد والاجتهاد بالعمل الصالح من الصلوات وغيرها. فلا ينبغي للإنسان أن يقتصر على الفرائض فقط. فرائض نعم يحاسبك الله عليها، والنوافل ما تحاسب عليها يعني على تركها، ولكن أنت المحتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو تعبد الله عبادة الملائكة ما زدت في ملك الله شيء ولا نفعت الله بشيء، ولو تصير مثل إبليس ما ضريت الله بشيء ولا نقصته في شيء أبدا. فالمطيع إنما ينفع نفسه، والعاصي إنما يضر نفسه. نعم. قال أكدوا كسوف ثم سسقاء ثم تراويح ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر أقله ركعة. يعني أن هذه النوافل أكدها وأعظمها تأكيدا، أعظمها تأكيدا هي الكسوف، وهذا سيأتي له إن شاء الله باب مستقل. ثم صلاة التراويح وهي تفعل بالليل في رمضان بعد العشاء ولا حد لها، من يصلي عشر أو عشرين أو أكثر أو أقل، لكن الأفضل أن يختمها بالوتر. ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والصلاة والتراويح أصلها شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس ثلاث ليالي، كل ليلة يزيد الناس أكثر، ثم في الليلة الرابعة خاف عليه الصلاة والسلام أن تفرض علينا، فجلس في بيته رأفة ورحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم، لما شرع لهم وبين لهم تركهم يعملون على حسب استطاعته. لكن عمر رضي الله عنه هو الذي جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، بدل ما يكون اثنين اثنين والثلاثة والأربعة كل يصلون وحدهم، جمعهم رضي الله عنه فصارت سنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فينبغي للمسلم إذا من الله عليه وبلغ رمضان ألا تفوت هذه الفضيلة، ولا يفرط بها أو يتساهل بها، لأنه ما يدري هل يأتي رمضان آخر أم لا، فيغتنم الفرصة. ولا يمنع ذلك من أن يقوم في الليل ويصلي ما يسر الله له، هذا زيادة خير، كل ما زدت فهو خير. وأحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. إذا داومت على العمل الصالح، داومت على النوافل ولو كان قليل، إذا حصل لك مانع سفر ما استطعت، أو شغلك شاغل اضطراري، أو نمت أو مرض، أو المهم حصل لك مانع، فإن الله عز وجل يأمر الملائكة أن يكتبوا له ما كان يعمل. هذا أي عمل، صيام، نوافل، صلاة، أي عمل كان مداوم عليه ثم حصل له مانع، فإن من فضل الله عز وجل أن يأمر الملائكة فيكتبوا له ما كان يعمل، لأنه يعلم عز وجل أنه لو قدر لعمل. فلذلك يأمر ملائكته بأن يكتبوا لعبده ما كان يعمل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من قيام الليل، ويختم ذلك بالوتر. فلا يمنع إذا صليت مع الإمام، لا تقول خلاص أنا صليت مع الإمام كتب لي قيام ليلة، لكانت في حاجة. كيف نجمع بين أن يكون الوتر آخر شيء في الصلاة، وبين فضيلة البقاء مع الإمام والإمام يوتر؟ قالوا يعني العلماء رحمهم الله: إذا سلم الإمام وأنت عندك نية أن تقوم في الليل وتوتر، إذا سلم الإمام من الوتر قم لا تسلم، وصلي ركعة وتشهد ثم سلم، يكون شفعا ما صار وتر. وفي آخر الليل إذا الله عز وجل من عليك قم وصلي ما يسر الله لك، ثم اختم ذلك بالوتر. وقيام الليل هو أفضل النوافل، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، يعني من غير هذه الأمة كانوا يحافظون ويتنافسون في قيام الليل من الأنبياء والصالحين. والله عز وجل أثنى على الذين يقومون في الليل ويصلون ويستغفرون: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا مدح لهم أنهم يقومون من الليل كثيرا. وسلف هذه الأمة ضربوا المثل الأعلى بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام بالمنافسة في قيام الليل وتلاوة القرآن والاحتساب في ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومعصوم من المعاصي لا يقربها ولا يفعلها، مع ذلك كان يصلي الليل ويطيل القراءة والقيام والقعود والسجود والركوع ويبكي بكاء شديد حتى يقال له كيف تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فالإنسان يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، يقول عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل رضي الله عنه حتى لقي ربه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك، قم في الليل تدريجيا. النفس تحتاج إلى علاج وإلى مجاهدة إلى تدرب، ما يمكن تقوم ساعتين أو ثلاث مباشرة، لكن قم نصف ساعة ساعة مع أذان الأول، جاهد نفسك. والله عز وجل يباهي الملائكة بعبده وبأمته إذا قام أحدهم وترك فراشه وزوجه وتوضأ وانتصب بين يدي ربه يتلو القرآن ويركع ويسجد ويبكي بين يدي ربه ويتضرع إليه، يباهي به الملائكة. انظر إلى عبدي يقوم يترك فراشه وأهله من أجلي، أو قال فراشه ولو شاء لرقد، يعني إنه أحد أجبره. رحم الله امرأ قام من الليل ثم أيقظ زوجته فإن أبت نوح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. يوم القيامة ينادي مناد على رؤوس الأشهاد، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. فالله عز وجل مدحهم فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ما يقتصرون على الصلاة فقط، أيضا يتصدقون. فالصدقة ظلال المؤمن يوم القيامة عن وهج الشمس والحر، المؤمن يستظل بصدقته. فجمع الله بصفات المؤمنين بين الصلاة والصدقات. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أيضا كثيرا ما يجمع الله بين الصلاة والصدقات، يعني بذلك للمال دليل على رغبتك فيما عند الله والدار الآخرة، أن تقدم مالك أمامك، لأن من قدم شيء سيقدم عليه، قدم مالك أمامك تقدم عليه. صلاة الليل لما سئل عنها عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى ومثنى، يعني ركعتين ركعتين، كل ما صلى ركعتين يسلم، فإذا خشي الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء، وفي الحديث الآخر لا وتراني في ليلة، لو خفت أنك ما تستيقظ وأوترت قبل أن تنام احتياطا، إذن لا ينبغي لك أن تترك الوتر ولو خفيف، ولو ركعة أو ثلاث ركعات بعد صلاة العشاء أو في منتصف الليل قبل أن تنام لا تترك الوتر مهما كان. أوتروا يا أهل القرآن يعني يا أمة محمد، فإن الله وتر يحب الوتر. ولا وتران في ليلة، يعني إذا وترت في أول الليل احتياطا ثم غلبك ثم الله من عليك فاستيقظت فصليت، ما تعيد الوتر، صلي حتى يؤذن الفجر ولا تعيد الوتر مرة ثانية. وإذا أذن وأنت لم توتر فتقضيه في الضحى، لا تصلي بعد أذان الفجر الوتر إلا إذا كنت كبرت فاقضيه خفيفة. أما أن تبدأها بعد أذان الفجر فلا، تقضيه في الضحى شفعا لأن النهار ليس فيه وتر. فإذا كنت تصلي ثلاث في الليل صلي أربع، وهكذا صلي خمس صلي ست. فالمهم أن صلاة الليل هي أفضل النوافل، فينبغي للمسلم أن يكون له نصيب منه ولو كان قليل. الله عز وجل كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي، يعني ينادي عباده، يتودد إليهم عز وجل وهو الغني عنهم، يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، يعني يقوم يعترف بذنبه يتوب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيب دعوته حتى يصبح الصبح. قم جعلك نصيب من هذا النداء الرباني لا يفوتك، جاهد نفسك كما قلنا ولو قليل في البداية نصف ساعة ثم ساعة وهكذا حتى بإذن الله تقوى وتزيد الرغبة وتصير كما صار كان السلف الصالح يفرحون إذا جنهم الليل لأنهم يخلون بربهم. إذا جنهم الليل يعني سترهم فرحوا لأنهم يخلون بربهم. إذن أفضل العبادات النوافل قيام الليل، والآيات والأحاديث في فضله كثيرة لا نحصيها. فعلى المسلم أن لا يكون محروم، ولا تكون كالذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، تهجد في رمضان والصدقات في رمضان والعمرة في رمضان صدقات في رمضان 11 شهر يعني مالك منها نصيب، لا، رب رمضان وشوال وشعبان وجماد واحد، اجتهد. لكن نعم رمضان أفضل زد فيه فإنه يزاد لك في الحسنات، لكن ليس معنى هذا أنك ما تعرف الله إلا في رمضان. بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، شهدوا في رمضان وإذا طلع رمضان خلاص تركوا. نعم. قال ثم متر ثم يفعل بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثر 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة وتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة وتشهد ويسلم. نعم، يعني هذه طرق متعددة في أداء الوتر. إن كنت عاجز أو كسول صلي ولو ركعة أو ثلاث ركعات بعد صلاة العشاء بعد الراتبة، سواء أديتها بسلام واحد أو بتشهدين وسلامين. وإن صليت الوتر خمس فأنت تجمعها بسلام واحد، تسردها سواء وتجلس في الخامسة تتشهد وسلم، وسبعا كذلك، إذا صليت الوتر سبع كذلك تسردها ثم تتشهد في السابعة وتسلم. أما إن صليت الوتر تسع فإنك تصلي ثمان سردا ثم تجلس وتقرأ التحيات ثم تقوم وتصلي التاسعة الوتر ثم تتشهد وتسلم. هذا إذا أحببت أنك تجمعها، أما الأصل أنه ركعتين ركعتين، هذا هو الأفضل، مثنى مثنى. فإذا خشى أحدكم الصبح وترى صلى واحدته وترى ثم ما صلى، هذا الكلام يعني من باب الجواز، أنه يجوز أن تجمع الثلاث بسلام واحد والخمس بسلام واحد والسبع بسلام واحد والتسع بسلام واحد، لكن تشهدين، والإحدى عشر خمس تسليمات، يعني عشر ركعات ركعتين ركعتين ثم يصلي واحدة، وإن صلى ثلاثة عشر فالثلاثة الأخيرة هي الوتر، إن جئت بها بسلامين أو بتحية وسلام واحد يجوز. المهم إن الوتر من صفات هذه الأمة، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، الله واحد لا شريك له ويحب الوتر. نعم. قال ودن الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص ويقنط فيها بعد الركوع. هذا إن أحببت تجعلها بسلامين وهي ثلاث ركعات مثل ما يفعل أئمتنا في الغالب في رمضان، يصلون 20 ركعة تراويح ثم ثلاث ركعات وتر بسلامين في الغالب، وأحيانا يجعلها بسلام واحد وتحية واحدة، كل ذلك جائز. القنوت الدعاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة من الوتر، إذا قرأت سورة الإخلاص وركعت ارفع يديك وادع الله بما تحب، ادع الله بما تحب، لا تقول أنا ما أعرف، ادع الله بما تحب، هذا هو القنوت. ولا يلزم أن يكون دائما دائما كل ما صليت الوتر تقنت، لكن إنه مشروع القنوت في الوتر وليس بالفرائض، يعني ليس بعد صلاة الفجر كما يرى بعض العلماء رحمهم الله. صحيح أنه بعد الفجر، بعد في صلاة الفجر إذا نزلت بالمسلمين نازلة، كما فعل عليه الصلاة والسلام لما قنت يدعو على أناس من الكفار لما فعلوا بالمسلمين. هذا هو الوتر وهذا قيام الليل باختصار. فيا أيها المسلم جاهد نفسك، خذ لك نصيب، اجعل لك نصيب بعد صلاة العشاء، في وسط الليل، في آخر الليل، ومن كل ذلك فعل عليه الصلاة والسلام كما أخبر ثم المؤمن يضرها، تقول من كل الليل أوتر عليه الصلاة والسلام من أجل يشرع للأمة صلى الله عليه وسلم، أوتر في أول الليل وأحيانا يوتر في وسط الليل، ثم في آخر حياته داوم عليه الصلاة والسلام على أنه يوتر آخر الليل، لما فهموا وعرف الحكم داوم على الأفضل. والوتر كما قلت لكم ما يتركه لا حضرا ولا سفرا، لو كان مسافر يصليه ولا على بعيره عليه الصلاة والسلام، إذا كان يمشي في الليل سنة الصبح والوتر ما يتركها لا حضرا ولا سفر أبدا، حتى لو كان تعبان عليه الصلاة والسلام صلاه ولو جالس. نعم. قال ويقنط فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل ما واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديه. هذا الدعاء المأثور في الوتر، في القنوت يعني، وفي صلاة الوتر، إن أتيت به وزدت عليه فلا بأس بذلك، الحمد لله. المهم أنك تختمه بالتأمين والصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء محجوب بين السبائل، ولو حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، سواء في الوتر في القنوت أو غيره، أي وقت تدعو ربك استفتح ذلك بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ادع الله بما تحب، ثم اختم الدعاء بآمين والصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع للمؤمن، فلا ينبغي للمسلم أن يتقيد أو يقول أنا ما أعرف هذا الدعاء، إن حفظته ولا غيره الحمد لله، المهم أنك تدعو الله. وأما مسح الوجه في اليدين فهذا لم يثبت بحديث صحيح مقطوع به، لكن لا ننكر على من فعله في بعض الأحيان، وأما المداومة عليه فلا، وهذا دائم يعني في أي دعاء دعوت الله بعدما تنفلت، أو في أي وقت من الأوقات رفعت يديك وسألت ربك ودعوته، فليس من السنة الثابتة يقينا أنك تمسح وجهك بيديك. من آداب الدعاء تستفتح الدعاء بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تختمه أيضا بالتأمين، يعني قال آمين، لأن الله معناه اللهم استجب، وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسح الوجه باليدين فلو فعلته في بعض الأحيان فلا بأس، أما أن تداوم عليه فلا. نعم. قال: يكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت في إمام وفي الفرائض. يعني لو يعني أن القنوت كما عرفنا يشرع بالوتر وليس بالفرائض، لكن لو نزل بالمسلمين نازلة من كوارث نسأل الله العفو والعافية، أو اعتداء عدو ظالم، فإن المسلمين يقنطون يتضرعون إلى الله ليكشف عنهم ما وقع فيهم في الفرائض. أما المشروع والمداومة عليه فإن القنوت يكون بالوتر، وإن كان بعض الأئمة رحمهم الله مثل الشوافع والمالكية فيما أعلم أنهم يرون القنوت في صلاة الفجر، المالكية يسرون به، والشافعي والشوافع يجهرون به، فرحمهم الله. على كل حال الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قنت في الفرائض إلا لسبب. نعم. قال: وتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده. نعم، يعني مثل ما قلنا في السابق، وليس من اللازم تكون 20 ركعة، هذا حسب ما اتفق الإمام مع المأمومين وما يراه من حالة المأمومين، قد يصلي 10 وقد يزيد أو ينقص، المهم قد يصلي 13، لكنه المشهور 20 ركعة، ولعلها التي تروى عن عمر رضي الله عنه. لكن على كل حال الباب مفتوح ولله الحمد، ما في تحديد من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أفضل الأعمال أن تأتي به وتداوم عليه، ما يكون يوم كذا ويوم كذا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فكونك تصلي بالليل خمس تسليمات يعني 10 ركعات وتداوم عليها أفضل من أنك يوم صلي 3 ويوم 4 ويوم 10 ويوم. لا، الأفضل أن تداوم، يعني ترى العمل الذي تنشط له نفسك وتقوى عليه وترى أنك إن شاء الله ستداوم عليه، افرضه على نفسك واستعن بالله، فإذا علم الله منك الجد والاجتهاد والصدق أعانك الله. فالمسألة تحتاج إلى معالجة، يمكن يوم ليلة ما يقوم وليلة يقوم بعض الوقت يقوم متأخر، ويوم ليلة يمكن ربما يقوم قبل وقت المقرر عادة، وهكذا حتى إن شاء الله يتخذ عادة ويكون سهلا عليه. فالمسألة لابد من العلاج ومن التمرن، لابد، لأن النفس تحب الراحة، تحب النوم، مع أن العمل من أجلها، تتعبها لتريحها. فإن صلاة الليل تنير لك في وجهك في حياتك، وتنور لك قبرك بعد وفاتك. نعم. قال: يكره المتهجد بعده فانتبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها للتعقيب بعدها في جماعة. يعني مثل ما قلنا، إذا أحببت أنك تحصل على الفضيلتين، على البقاء مع الإمام حتى ينصرف، وعلى أن توتر آخر الليل، فالمخرج هو أنه إذا سلم الإمام من الوتر تقوم أنت وتصلي ركعة حتى يصير شفعا بالنسبة لك، ثم تتشهد وتسلم، وفي آخر الليل تصلي ما يسر الله لك وتختم ذلك بالوتر. لكن المؤلف رحمه الله ربما أنه قد علم أن أناس يتعنتون ويأتون بشيء من تلقى أنفسهم، وهو أنه إذا سلم الإمام يقوم هذا ويصلي ركعتين أيضا ثم يلحق بالإمام، يعني بينه، يقول لا يكره أن يصلي بينها للتعقيب بعدها، ما دمت مع الإمام سلم معه وقم معه، لا تصلي بين التسليمتين صلاة مستقلة، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا تحب التزود فالتعقيب بعدها جماعة أو أفرادا، يعني إذا صلوا الناس التراويح في بعض الناس ينعزلون ويصلون زيادة بعد التراويح إلى آخر الليل، نسمع أنهم موجود هذا في المدينة، يصلون بعد التراويح جماعة، هذا لا بأس به، لا بأس به، هذا يعتبر من قيام الليل وتزود. فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأفضل ما يكون من الزاد الصلوات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، وفاته شيء منها سن له قضاؤه. نعم، السنن الراتبة التي ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، وهما أفضلها. لكن في حديث ثاني صحيح أيضا أن قبل الظهر 4 ركعات، فيكون الحديث يصدق عليها من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيته في الجنة، وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، ولو فاته شيء منها قضاه. ولذا قال يسن لمن فاته شيء منها أن يقضيه. فاتتك سنة الظهر الأفضل أنك تقضيها سواء في الليل أو في النهار كما هي سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا الدليل على فضيلة المداومة على السنن الراتبة وعدم التفريط فيها والتساهل وعدم الاهتمام بها وعدم المحافظة عليها. لا تفوتك هذه الفضيلة. هذه هي السنن الراتبة. هناك سنن غير راتبة يسمى تطوع مطلق. مطلق يعني لا حد له ولا عد ولا وقت معين، مثل ركعتي الضحى أو تحية المسجد أو سنة الوضوء أو سنة قبل المغرب بعد الأذان أو سنة بعد أذان العشاء، سنة العصر 4 ركعات قبلها. كل هذه من السنن المطلقة ما له حد. ركعتي الطواف، فهذا تطوع مطلق يعني لم يقيد بعد ولا بوقت، لا بعدد ولا بوقت. عندما يحضر سببه توضيت أحببت تصلي ركعتين تقتدي ببلال رضي الله عنه وتأخذ بالحديث من توضأ مثل وضوء هذا، لما توضأ عليه الصلاة والسلام الوضوء الكامل قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ذنوب الصلاة. وبلال رضي الله عنه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سمعه في الجنة وسمع خشخشته في الجنة، فما هو أفضل عملا يرجوه؟ قال أفضل عملا أرجوه هو أني ما أحدثت حدثا إلا توضأت وضوءا، وما توضأت وضوءا إلا صليت ما يسر الله لي أن أصلي. يعني أن التطوع المطلق ما له حد، متى ما نشطت نفسك وأحببت قم، حتى ولو جالس. لكن الجالس وليس له عذر ليس له إلا نصف الأجر، إذا كان يقدر على القيام وصلى جالس فله نصف الأجر. المهم أنه لا بأس أن تصلي نافلة ولو جالس، خير من لا شيء. أما كونك تقوم وتأتي بالأركان كلها على وجه الأكمل لا شك أن ذلك أفضل. فكلما كان العمل أكمل فهو عند الله أجمل وأولى بالقبول. والمهم أن لا تكون محروم، حافظ جلك نصيب. ولكن إياك أن تصلي نافلة وتنام عن الفريضة. ربما بعض الناس يعني يصلي في الليل ثم يغلبه النوم ثم ينام ولا يقوم إلا في الصباح وقد صلى الناس، معناه ما استفدنا. نؤدي النافلة ونترك الفريضة لا، لكن احرص على أن تجمع بين الأمرين وبين الفضيلتين، ولنبدأ بالأولى والأفضل والأوجب وهي الفريضة. نعم. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم مثنى مثنى، لكن ورد أنه يجوز أن تصلي النهار 4 ركعات بسلام واحد فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ثم تسلم، إلا إذا مثل ما تقدم إذا أحببت أن توتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع يكون بسلام واحد لا بأس، مع أن التسع فيها تشهدان لكن سلام واحد فيها سلام قليل قليل استمع. قالوا تسنوا صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقتها بين وقتي النهي، وقت النهي في الصباح في البداية من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، إذا شرقت الشمس جازت الصلاة حتى تقف الشمس يقوم قائم الظهيرة، فوقت صلاة الضحى بين هذين الوقتين، بين وقتي النهي الأول عند طلوع الشمس وحتى ترتفع، والأخير عند قيام الشمس. فأفضلها إذا اشتدت حرارة الشمس، إذا رمضت الفصال يعني الإبل الصغيرة صارت تحس بحرارة الأرض، فذلك الوقت المفضل لصلاة الضحى وهي صلاة الأوابين. ومن صلى عند الشروق يعني بعد الشروق ونواها للضحى واكتفى بها فلا حرج، يعني هذا وقت الضحى، لكن إن سألنا عن الأفضل فهذا هو الأفضل، يعني إذا اشتدت حرارة الشمس. ثم ننتبه لا نستمر نصلي حتى وقت يدخل وقت النهي علينا قائم الظهيرة، قبل الظهر تقريبا 7 أو 10 دقائق تقريبا يعني، فتحدد هذه صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8 ولو زدت، ولكن كل ما داومت على شيء فهو أفضل، كل ما داومت على شيء فهو أفضل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركهن: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. لماذا؟ لأن أبو هريرة رضي الله عنه من طلبة العلم، فربما يذهب معظم الليل وهو يدارس العلم، فلذلك يخشى عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينام في آخر الليل، فلذلك شرع له أن يوتر قبل أن ينام من باب الاحتياط، فلو استيقظ لا شك أنه يصلي، لكن كما قلنا ما يعيد الوتر مرة ثانية، فلا وتران في ليلة. نسأل الله التوفيق والقبول، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فعل الله وقلتم، فعل الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها يعتبر قد صلى الرواتب؟ نعم، ورد حديث أيضا في فضل أن يصلي 4 ركعات بعد الظهر، نعم ورد في حديث، لكن الراتبة الثابتة 4 قبلها أو 2 بعدها، فإن زاد 2 بعدها وداوم على ذلك فهو خير. نعم. رسال: كيف يفعل من كان إماما لقوم يقنطون دائما في صلاة الفجر؟ الناس عادة تبع لإمامهم، فإذا كان لا يرى القنوت فإنه لا يقنط، لا يقنط. يقول السائل: من صلى 2 ركعة نية تحية المسجد والوضوء وسنة الظهر، فما حكم ذلك؟ تداخل النوافل يدخل بعضها في بعض، لو دخلت المسجد ونويت بها الراتبة وفي نفس الوقت هي سنة الوضوء تحية المسجد، هذه النوافل يدخل بعضها في بعض والحمد لله. والسؤال: هل يأثم من ترك سنة الرواتب والوتر؟ لا يأثم، ولكن بعض العلماء يراه ناقص

وقد يؤجلها لك في الآخرة، وقد يدفع الله عنك من الشر ما هو أعظم مما سألت، وقد يؤخرها ليسمع صوتك وتضرعك، كما جاء في الحديث: يا جبريل لا تأجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. فعليك أن تلح وتكثر من الدعاء، وربنا عز وجل يحب العبد اللحوح. وكثير المسألة، فإن من لم يسأل الله يغضب عليه، فالله يحب من عبده أن يكثر من الدعاء ويداوم على ذلك ولا يمل. بني آدم ولي يملون منك تضيق صدورهم إذا سألتهم مرة ومرتين، أما ربك كل ما دعوته وألحيت بذلك فهو أحب إليه وأقرب للإجابة. رسال محكم إهداء ثواب العمرة للأموات. أما كونك تعتمر عن فلان فلا بأس، لكن ما تعتمر من التنعيم، تعتمر من الميقات. فإذا حرمت بحج أو بعمرة عن والدك أو والدتك أو غيره، وقد فعلت ذلك عن نفسك أول، فلا بأس، فأنت إن شاء الله تؤجر على ذلك، على صلة رحم وبر. يقول السائل: كم ينبغي للمسلم أن يقرأ من القرآن في قيام الليل، وكيف يعرف وقت الثلث الأخير من الليل؟ حسب استطاعتك، هذا ما في تحديد، حسب قدرتك واستطاعتك. حينما تمرن نفسك، وأما ثلث الليل شوف المغرب، انظر المغرب كم، على كم الساعة مثلا تغرب الشمس يأذن المغرب، ثم انظر الفجر كم، هذا هو الليل، اقسمه على ثلاث. فمثلا الآن قد بلغ الغاية والله أعلم في طول الليل وقصر النهار، تقريبا الليل الآن 12 ساعة إلا 3 دقائق تقريبا. فإذا مضى بقي على الفجر 4 ساعات، هذا هو ثلث الليل الآن. والوقت يختلف على حسب دوران الوقت، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. في الصيف يكون الليل أقصر ما يكون 9 ساعات إلا ربع أو إلا ثلث. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله على محمد.